Book 2 75 إبداء الأسباب 1 何かを理由付ける 1 لماذا لا تأتي؟ あなたはなぜ来ないのですか؟ الطقس سيء جدا. 天気が悪すぎるので. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. 天気が悪いので行きません. لماذا لا يأتي؟ 彼はなぜ来ないのですか؟ هو غير مدعو. 彼は招待されていないので. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. 彼は招待されていないので来ません. لماذا أنت لا تأتي؟ あなたはなぜ来ないのですか؟ ليس معي وقت. 時間がないので. لا أأتي لأني ليس معي وقت. 時間がないので行きません. لماذا لا تبقى؟ なぜあなたは残らないのですか؟ ما زال علي أن أشتغل. まだ仕事があるので. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. まだ仕事があるので残りません. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ あなたはなぜもう帰るのですか؟ أنا تعبان. 眠いので. أنا أذهب لأني تعبان. 眠いので帰ります. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ あなたはなぜもう帰るのですか؟ الوقت صار متأخرا. もう夜遅いので. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. もう夜遅いので帰ります. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.